هل يقدم الفدية أولا، هل يقدم الفدية أولا ثم يرتكب المحظور، أو أنه يرتكب المحظور ثم يقدم الفدية؟ الأمر في ذلك واسع، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين، سواء حنث وكفر أو كفر ثم حنث، الأمر في ذلك واسع. وهنا يعني يقال هذا الكلام فيما يتعلق بالشيء الذي يمكن تعجيله، يمكن تعجيله، مثل ذبح شاة قد يكون متيسر ذبحها في لحظة مثلا واحدة، أو يطعم 6 مساكين يكون متيسرا. أما صيام 3 أيام إذا كان يريد أن يصوم 3 أيام وبلغ به الجهد، ويقال له ترتكب المحظور بعد الفدية، معنى ذلك قد يفوت وقت الاحتياج. فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، إما أن ارتكب المحظور ثم فدى، أو فدى ثم ارتكب المحظور، أي من ذلك حصل فالأمر في ذلك واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.